بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المبارك، وهذا هو الدرس 27 من دروس السيرة النبوية من كتاب إسعاد البرية في السيرة النبوية. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على بعض أحداث السنة 7 من الهجرة، ومنها سرية أبانا ابن سعيد بن العاص قبل نجد، وقصة الشاة المسمومة التي أكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدوم حاطب ابن أبي بلتعة من عند المقوقس على النبي صلى الله عليه وسلم، ومصالحة يهود فدك للرسول صلى الله عليه وسلم، وفتح وادي القرى، ومصالحة يهود تيماء للرسول صلى الله عليه وسلم، ونوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، وقصة الحجاج بن علاط السلمي رضي الله عنه مع مشركي مكة، وغزوة ذات الرقاع، ونزول آية التيمم. هذا مجمل الأحداث، وإليكم التفصيل. لازلنا في أحداث السنة 7 من الهجرة، وفيها أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرهب أعداء الله ممن حول المدينة حتى لا يغير عليها أثناء حصاره لخيبر، فبعث صلى الله عليه وسلم أبانا ابن سعيد على سرية من المدينة قبل نجد، وقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فتح صلى الله عليه وسلم خيبر. ولما فتحت خيبر واطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهدت له يهودية بخيبر شاة مشوية، وكانت هذه المرأة اليهودية سألت أي عضو من الشاة يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لها الذراع، فأكثرت فيه السم ثم سمت سائر الشاة، ثم جاءت بها للرسول صلى الله عليه وسلم، فلما وضعتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تناول الذراع فمضغ منها مضغة فلم يبلعها فلفظها من فيه، وكان معه بشر ابن البراء بن معرور رضي الله عنه، فأخذ من الشاة كما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه ابتلع ما وضعه في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهودية فقال لها ما حملك على الذي صنعت؟ قالت إن كنت نبيا لم يضرك الذي صنعت، وإن كنت ملكا أرحت الناس منك. فقال صلى الله عليه وسلم ما كان الله ليسلطك علي. ومات بشر بن البراء بن معرور رضي الله عنه من أكلته التي أكل، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نقتلها يا رسول الله؟ قال لا، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي توفي فيه بعد ذلك ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت بخيبر، فهذا أوان قطعت أبهري. والأبهر عرق مرتبط بالقلب، إذا انقطع مات الإنسان. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل في السنة 6 من الهجرة حاطب ابن أبي بلتعة إلى المقوقس ملك القبط بمصر، إلا أن المقوقس لم يسلم، وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم جاريتين أختين هما مارية وسيرين، وجارية أخرى، وغلاما يقال له مابور، وبغلة يقال لها دلدل، وحمارا يقال له عفير، وفرسا يقال له اللزاز، وكسوة وألف مثقال ذهب، وعشرين ثوبا من أثواب مصر، وقدحا من زجاج وعسلا. فتسر النبي صلى الله عليه وسلم بمارية فولدت له إبراهيم عليه السلام، ووهب سيرين لحسان ابن ثابت رضي الله عنه فولدت له ابنه عبد الرحمن، فهو وإبراهيم ابن خاله. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر قذف الله الرعب في قلوب أهل فدك، وذلك حين بلغهم ما أوقع الله بأهل خيبر، فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يصالحهم على النصف من فدك كما عامل يهود خيبر، يعني يعملون للمسلمين في الأرض ولهم نصف ما يخرج منها وللمسلمين النصف. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يهود فدك محيصة ابن مسعود رضي الله عنه، فصالح أهل فدك على ذلك، فكانت فدك خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن المسلمين لم يجلبوا علي بخيل ولا ركاب، وإنما فتحت سلما. ولما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر فتح وادي القرى، وكان بها جماعة من اليهود، وقد انضم إليهم جماعة من العرب. فلما نزل المسلمون استقبلهم اليهود بالرمي، وكان المسلمون على غير استعداد للقتال. ثم جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه للقتال وصفهم صفوفا، ثم دعا اليهود إلى الإسلام وأخبرهم أنهم إن أسلموا أخذوا أموالهم وحقنوا دماءهم وحسابهم على الله. فبارز بعض اليهود نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قتلوا جميعا، وقد قتل علي رضي الله تعالى عنه من اليهود مبارزة 11 رجلا. وكانت الصلاة تحضر ذلك اليوم، فيصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، ثم يعود فيدعو اليهود إلى الإسلام وإلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حتى فتح وادي القرى عنوة، وغنم صلى الله عليه وسلم أموالهم. وقد أقام صلى الله عليه وسلم بوادي القرى 4 أيام، وقسم الغنائم على أصحابه رضي الله عنهم، وترك الأرض والنخل بأيدي اليهود وعاملهم عليها. ولما بلغ يهودا تيماء ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر وفدك ووادي القرى، صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجزية، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة. وفي طريق رجوعهم إلى المدينة سار النبي صلى الله عليه وسلم ليلة حتى أدركه النعاس، فنام في آخر الليل، وقال صلى الله عليه وسلم لبلال: اكلأ لنا الليل، أي ارقب لنا الليل، فإذا طلع الفجر فأيقظنا. فصلى بلال رضي الله تعالى عنه ما قدر له من الليل، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما اقترب وقت الفجر نام بلال رضي الله تعالى عنه، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الصحابة حتى طلعت الشمس. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من استيقظ، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لبلال: أي بلال؟ فقال بلال رضي الله عنه: أخذ بنفس الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بنفسك، يعني نمت كما نمت يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: اقتادوا، أي ارتحلوا من هذا المكان. فلما رحلوا من هذا المكان توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر بلالا فأذن وأقام الصلاة، فصلى بالمسلمين الصبح. فلما قضى صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى قال: وأقم الصلاة لذكري. وكان ممن أسلم من مشركي مكة في فتح خيبر الحجاج ابن علاط السلمي رضي الله عنه، وكان له مال كثير بمكة. فلما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر قال الحجاج للرسول صلى الله عليه وسلم: إن لي بمكة مالا، وإن لي بها أهلا، وإني أريد أن آتيهم، وإن علمت امرأتي وأهلها بإسلامي فلن يعطوني شيئا من مالي. واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول عنه شيئا حتى يستنقذ ماله من المشركين، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع إلى مكة قال لامرأتي: أخفي علي واجمعي ما كان لي عندك من مال، فإني أريد أن أشتري من غنائم محمد وأصحابه، فإن اليهود قد انتصروا عليهم وأسروا محمدا صلى الله عليه وسلم وتفرق عنه أصحابه. فانتشر هذا الخبر بمكة فحزن المسلمون حزنا شديدا، وحزن العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه علم بعد ذلك من الحجاج أنها مكيدة، وأخبره الحجاج أن يخفي عن المشركين هذا الخبر حتى يرجع إلى المدينة بماله. فلما رجع الحجاج إلى المدينة بماله أخبر العباس زوجة الحجاج بحقيقة الأمر، ولما انتشر الخبر فرح المسلمون فرحا شديدا. وفي هذه السنة غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة ذات الرقاع، فسار نحو نجد صلى الله عليه وسلم يريد بني محارب وبني ثعلبة من غطفان، وسميت هذه الغزوة بذات الرقاع لأن المسلمين تشققت أقدامهم وسقطت أظافرهم، فكانوا يعصبون أرجلهم بالخرق فسميت غزوة ذات الرقاع. ولقي النبي صلى الله عليه وسلم بنجد جمعا عظيما من غطفان، ولما اقترب منهم خاف الناس بعضهم بعضا حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة الخوف، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه راجعا إلى المدينة. وفي غزوة ذات الرقاع خرجت عائشة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كانوا في أثناء الطريق انقطع عقد لعائشة رضي الله عنها، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على البحث عنه، وأقام الناس معه، وليس في المكان الذي أقاموا فيه ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذ عائشة قد نام، فقال أبو بكر رضي الله عنه لعائشة: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء. وكان رضي الله عنه يطعن عائشة بيده في خاصرتها، ولا يمنع عائشة من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل آية التيمم: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فلما أقاموا البعير الذي كانت تجلس عليه عائشة وجدوا العقد تحته. سؤال الدرس: ما قصة الشاة المسمومة التي أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المبارك، وهذا هو الدرس 28 من دروس السيرة النبوية من كتاب إسعاد البرية في السيرة النبوية. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على ما تبقى من أحداث السنة 7 من الهجرة، ومنها شراء النبي صلى الله عليه وسلم جمل جابر رضي الله عنه، وسرية غالب بن عبد الله الليثي إلى بني عبد بن ثعلبة، وسرية أبي بكر رضي الله عنه إلى نجد، وسرية عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى تربة، وسرية بشير بن سعد رضي الله عنه إلى بني مرة بناحية فدك، وسرية غالب بن عبد الله الليثي إلى بني مرة، وسرية بشير بن سعد إلى يمن وجبار، وعمرة القضاء، وزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، وسرية ابن أبي العوجاء السلمي إلى بني سليم، وإسلام عمران ابن حسين وأبيه رضي الله عنهما. هذا مجمل الأحداث، وإليكم التفصيل في مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة ذات الرقاع. كان جمل جابر رضي الله عنه في مؤخرة الناس، فلما مر به النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فقال: جابر رضي الله عنه، جابر ابن عبد الله. فقال صلى الله عليه وسلم له: ما لك؟ فقال جابر: يا رسول الله، أبطأ بي جملي هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمعك قضيب؟ فقال جابر رضي الله عنه: نعم. فأخذه منه النبي صلى الله عليه وسلم، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم الجمل ودعا له، ثم زجره فسار سيرا سريعا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: أتبيعني جملك هذا يا جابر؟ فقال له جابر: بل أهبه لك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل بعنيه، قد أخذته بأربعة دنانير. فقال جابر: فهو لك يا رسول الله. واستثنى جابر رضي الله عنه أن يحمله الجمل إلى المدينة ثم يعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدم جابر رضي الله عنه المدينة أرسل الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي، خذ برأس جملك فهو لك. وقال لبلال: يا بلال، اقضه وزده. فأعطاه بلال أربعة دنانير وقراطا، والقراط جزء من أجزاء الدينار. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الجمل إلى جابر رضي الله عنه، وبارك الله سبحانه وتعالى في المال الذي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم جابرا، فلم تكن الزيادة التي زادها صلى الله عليه وسلم وهي القراط تفارق جيب جابر رضي الله عنه. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب ابن عبد الله الليثي رضي الله عنه إلى بني ثعلبة ليغير عليهم، فلما أغار عليهم استاق نعمهم وشاءهم، ثم رجع إلى المدينة بمن معه. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه في سرية إلى نجد قبل بني فزارة وأمره عليها، فلما اقتربوا من بني فزارة في آخر الليل نزلوا ليستريحوا، ثم أغاروا عليهم فقتلوا منهم وسبوا، ثم رجعوا إلى المدينة. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في شهر شعبان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سرية إلى هوازن بتربة، ولكن عمر رضي الله عنه لما بلغ مساكنهم لم يلق منهم أحدا، فانصرف راجعا إلى المدينة. وأرسل صلى الله عليه وسلم أيضا في شهر شعبان سرية بقيادة بشير بن سعد والد النعمان بن بشير رضي الله عنهما إلى بني مرة بناحية فدك، فلقي رضي الله عنه رعاء الشاة، فسأل: أين الناس؟ فقالوا: هم في بواديهم. فاستاق بشير رضي الله عنه النعم والشاء ورجع إلى المدينة. وبينما هو في طريقه نحو المدينة إذ لحقه بنو مرة فاقتتلوا مع بشير رضي الله عنه وأصحابه، فتراموا بالنبل حتى فني نبل بشير رضي الله عنه وأصحابه، ثم قتل بنو مرة أصحاب بشير جميعا، وسقط بشير رضي الله عنه جريحا، ثم تحامل حتى بلغ فدك، فأقام عند يهود أياما حتى برئت جراحه، ثم رجع إلى المدينة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدب الأعراب الذين أصابوا سرية بشير بن سعد رضي الله عنه، فبعث غالب بن عبد الله الليثي رضي الله عنه في 130 رجلا إلى بني مرة وتسمى بالحرقات، فهجموا عليهم جميعا وقتلوا من خرج لهم واستاقوا نعما وشاء إلى المدينة ولم يأسروا أحدا. وفي هذه السرية لحق أسامة بن زيد رضي الله عنه ورجل من الأنصار رجلا فقال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وطعنه أسامة رضي الله عنه برمحه حتى قتله. فلما قدموا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأسامة يا أسامة أقتلته؟ بعدما قال لا إله إلا الله قال يا رسول الله إنما كان متعوذا. فقال صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ بعدما قال لا إله إلا الله قال أسامة رضي الله عنه فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جمعا من غطفان قد وعدهم عيينة ابن حصن ليكون معهم ليزحفوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشير ابن سعد ومعه 300 رجل حتى أتوا إلى يمن وجبار، فلما اقتربوا منهم أصابوا لهم نعما كثيرا، وخرج بشير بن سعد في أصحابه حتى أتى محلهم فلم يجد منهم أحدا، ثم رجع إلى المدينة بالنعم وأسر منهم رجلين وقدم بهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلما فتركهما. وفي شهر ذي القعدة من السنة السابعة من الهجرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا عمرة القضاء، وهذه العمرة كانت مكان عمرته التي صده عنها المشركون. وخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون الذين صدوا معه في عمرته تلك، وتحدثت قريش بينها أن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عسرة وجهد، وقالوا إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقف الكفار الرجال والنساء والصبيان ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يطوفون بالبيت، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، وذلك حتى يرى المشركون قوة المسلمين وصبرهم. فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا، أي أقوى مما ظننتم. والضبع النبي صلى الله عليه وسلم بردائه وأخرج عضده اليمنى، ثم قال رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة، ثم استلم صلى الله عليه وسلم الركن وخرج يهرول ويهرول أصحابه معه. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترون رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين وغلمانهم لئلا يؤذوه صلى الله عليه وسلم. وسميت هذه العمرة بعمرة القضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاضى أهل مكة عليها، وعندما أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة بعث جعفر ابن أبي طالب أمامه إلى ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها فخطبها إليه، فجعلت أمرها إلى العباس ابن عبد المطلب، وكانت أختها أم الفضل زوجة العباس، فزوجها العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصدقها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 درهم. وأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 3 أيام، فلما أصبح من اليوم الرابع أتاه نفر من قريش ليخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، وذلك لأجل أنه عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم بمكة 3 أيام فقط. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني بميمونة رضي الله عنها بمكة، إلا أن المشركين أبوا إلا أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبني بها. ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمرة القضاء بعث ابن أبي العوجاء السلمية رضي الله عنه في 50 رجلا إلى بني سليم، وذلك حتى يدعوهم إلى الإسلام، وكان معه عين لبني سليم. فلما خرج من المدينة ذهب العين وهو الجاسوس إلى قومه فحذرهم وأخبرهم بمسير ابن أبي العوجاء إليهم، فجمعوا جمعا كثيرا. فلما جاءهم ابن أبي العوجاء وجدهم على استعداد له، فلما دعاهم إلى الإسلام رشقوه ومن معه من المسلمين بالنبل، ولم يسمعوا قولهم وقالوا لا حاجة لنا إلى ما دعوتم إليه، فتراموا بالنبل ساعة، وجعلت الأمداد تأتي بني سليم حتى أحاطوا بالمسلمين من كل ناحية، فقاتل المسلمون قتالا شديدا حتى قتل عامتهم، وأصيب ابن أبي العوجاء جريحا مع القتلى، ثم تحامل حتى أتى المدينة. وأرسلت قريش حسينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له كلم لنا هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يذكر آلهتنا ويسبهم. فجاءوا معه حتى جلسوا قريبا من باب النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل حسين فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال أوسع للشيخ. فقال حسين ما هذا الذي يبلغنا عنك؟ إنك تشتم آلهتنا وتذكرهم، أي تذكرهم بسوء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا حسين كم إلها تعبد اليوم؟ قال 7 في الأرض وإلها في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أصابك الضر من تدعو؟ قال الذي في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هلك المال من تدعو؟ قال الذي في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيستجيب لك وحده وتشركهم معه؟ يا حسين أسلم تسلم، يا حسين أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك. فأسلم وأسلم معه ابنه عمران ابن حسين. فقال يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين وعدتني. فقال قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. فلما أراد حسين الخروج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه شيعوه إلى منزله، أي امشوا معه حتى توصلوه إلى منزله. فلما خرج من عتبة باب النبي صلى الله عليه وسلم رأته قريش فقالوا قد صبأ وتفرقوا عنه. أسئلة الدرس: السؤال الأول لماذا سميت عمرة القضاء بهذا الاسم؟ السؤال الثاني متى تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.